يدلك يده وكذا نفسه في الحجر لا حرج له. والمصحف المترجم كذلك لا يأخذ حكم القرآن يعني فيجوز نسخه أيضا. والمصحف الذي معه تفسير أو معه إعراب أو معه قراءات أو معه أشياء يعني لا يأخذ حكم المصحف من جهة المس يعني يصبح بمسه للمحدث. لا يستحب التلفظ بالنية وإنما في قلبه يعني يستحضر النية في قلبه. طيب نقف هنا إن شاء الله لصلاة المغرب نعم. مسألة مس المصحف للحائط يعني الأولى أنها تستعمل كما مر بنا يعني إما تستعمل هاتف في القرآن أو تستعمل مصحفا مترجما أو كذا. فإن احتاجت يعني إلى حمل مصحف فيكون بقفازات يعني تلبس قفازا أو تقلب الصفحات بالمنديل أو كذا يعني. هذا بالنسبة للمس. أما بالنسبة لقراءة القرآن فمذهب الإمام مالك رحمه الله قول شيخ الإسلام ابن تيمية فالحائض يجوز أن تقرأ القرآن بس بدون مس للمصحف. يعني ذا الأربعة كلها من المحدث حدثا أصغر أو أكبر لا يجوز له مس المصحف في المجال الأربعة كلها. لكن بالنسبة لقراءة القرآن أيضا من ذا الأربعة أن الجنب لا يقرأ القرآن. وأما الحائض فعند الإمام مالك وأخذ به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من الحرملة أن الحائض يجوز أنها تقرأ القرآن لكن بغير مس. فإما تقرأ من الحفظ أو يعني تلبس قفازا أو تستعمل المصحف أو تستعمل اللي هي الهواتف أو المصحف المترجمة. طيب هذا صلى الله عليه وسلم.